الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقد بلغنا في الباب التاسع من هذا الكتاب، باب ما جاء في الذبح لغير الله. أقول قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى ولم يبين الحكم، فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما قال شرك أو قال محرم أو قال جائز، وإنما أطلق. فلذلك قال الشيخ سليمان في التيسير: أي من الوعيد، وهل يكون شركا أم لا، وهل يكون شركا أم لا. وأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال: أي من الوعيد وأنه شرك بالله. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن جزم بأن الذبح لغير الله شرك، والشيخ سليمان رحمه الله قال: وهل يكون شركا أم لا، يعني وأن الآيات التي ذكرها في الباب تبين مقصود المؤلف رحمه الله. لذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء الأمور التي لا يجزمون بحكمها أو التي فيها تفصيل، وأما الأمور التي يجزمون بها فإنهم يقولونها بالجزم، مثل باب وجوب الصلاة وباب تحريم الغيبة ونحو ذلك. والمؤلف رحمه الله لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم أنه شرك أكبر، ولعل المصنف لم يجزم بحكم الذبح لغير الله بحكم كلي لأنه على أنواع، والله أعلم. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول هذا من الشيخ من باب تمرين الطالب وتعويده بأن يخرج الحكم من الأدلة التي يسوقها المؤلف، هكذا يقول الشيخ العثيمين. وأنه لا شك أنه يريد بهذا التبويب الذبح لغير الله من أن من يتقرب إلى غير الله عز وجل بالذبح على وجه التعظيم فإن هذا شرك أكبر. فأقول المصنف لم يجزم بحكم الذبح لغير الله لأنه يشتمل على أنواع، بعضها متفق على أنها شرك وبعضها فيه خلاف وبعضها جائز مباح. لذلك وقال في التبويب: باب ما جاء في الذبح لغير الله وما ساقه من الأدلة يبين أن الذي أراده من أنواع الذبح هو الذي يراد به غير الله عز وجل وغير وجهه على وجه التقرب والتعظيم، وأن هذا شرك أكبر. ف فالشيخ لذلك قال حفيده بناء على هذا الفهم وبناء على ما ساقه المصنف من الأدلة، قال شرك بالله عند شرحه للترجمة، قال أي من الوعيد، وأنه شرك بالله. وأنواع الذبح يعني الذبح له أقسام، الأول العبادة، ذبح عبادة، وهو إهراق الدم على وجه التقرب والتعظيم، هذا الأول، هذا هو العبادة، وهذا الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا صرف هذا لغير الله كان هذا الصرف من صرف العبادة لغير الله، وهو شرك أكبر. وهذا من أجل العبادات كما سيأتينا في الأدلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تقرب بهذا الذبح لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الدين، وصاحبه إن كان مسلما وفعله ارتد. وهذا الذبح الذي هو عبادة أنواع، منه الهدي، هدي التمتع والقران في الحج، وهكذا الهدي المطلق إذا بعث به إلى الحرم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدايا، وهكذا الأضحية، وهكذا ما يكون من دم الجبران الذي يجبر لمن ترك نسك. فهذه الذبائح يعني تذبح لله على وجه التقرب والتعظيم، أنواع من هذه الأنواع على قرب إلى الله ومن العبادات العظيمة. والنوع الثاني الذبح يعني إما أن يكون من باب الواجب أو المستحب، وهو إهراق الدم، ويذكر اسم الله عز وجل على هذه الذبيحة ويراد بها وجه الله، ولكن أرادها للضيف أو الوليمة، زواج مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، فهذا مأمور به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. ومن هذا القبيل العقيقة، فشرعت كل مولود مرتهن بعقيقته كما جاء في الحديث، مع المولود عقيقة، والأحاديث في هذا الباب، هذا كل مما أمر به إما أمر إيجاب أو استحباب. والنوع الثالث ما يذبح للحم، القسم الثالث ما يذبح للحم، إما للاتجار به أو للأكل، وهذا مباح، هذا مباح يجوز، يعني ما نوي به التقرب لأحد، وإنما يذبح ذكر اسم الله عليه، وما نوي به التقرب لأحد إنما يعني أكل، هذا جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الناس يفعلونه، إنما المحذور إذا كان يتقرب به لغير الله سبحانه وتعالى. وهو الأخير الرابع الذبح على وجه التقرب والتعظيم لغير الله، فهذا شرك أكبر إذا ذبح الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى وعلى وجه التقرب، يتقرب إليه ويريق الدم من أجله، وهو معظم له، فهذا صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله ذكر في الباب ما يدل على أن الذبح عبادة، ما يدل على أن الذبح عبادة في الأدلة، وأنه كما مر معنا في القاعدة العظيمة وفي الأصول الثلاثة أن كل ما أمر الله عز وجل به يسمى عبادة، سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأنها تعرف بأمور، ومن هذه الأمور أن يأمر الله عز وجل بأمر، فإن الله لا يأمر بشيء إلا وهو يحبه ويرضاه، ومن ذلك ما نحن في صدده وهو الذبح على وجه التقرب والتعظيم. فهذا الأخير كما هو القسم الرابع، من فعله بغير الله فهذا الفعل شرك، شرك أكبر، وله صور، يعني هذا له صور، من تلك الصور ما هو متفق عليه ومنه ما هو متنازع فيه بين أهل العلم، هل هو من مما يحرم أو من الشرك. فمن الصور التي التي متنازع فيها بين أهل العلم الذبح عند استقبال السلطان، هل هو من الشرك الأكبر مما هو محرم وليس هو من الشرك الأكبر؟ الأصل في هذا الباب أن الذبح ينبغي أن يقصد به، حتى نعلم المقصود منه، ينبغي أن يقصد به وجه الله، باب العبادة، أي عبادة من العبادات لابد أن يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، والذبح ينبغي أن يكون مما أريد به وجه الله، أما إذا أريد به غير وجه الله عز وجل فيكون مما أهل لغير الله، وما أهل لغير الله لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، وحكم فاعله أنه مشرك لأنه أراد به غير وجه الله. فينبغي أن يتوفر في هذا الأمر، في هذه العبادة، أن يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، وأن يقصد به، وأن يقصد بها وجه الله، فلا بد من القصد ولا بد من اللفظ، وهو الإهلال، لأن الإهلال إما رفع الصوت، يعني يراد به ذكر الله عز وجل، ويراد به أيضا قصد الله سبحانه وتعالى، فإذا اختل أحد الأمرين لا تحل هذه الذبيحة. فإذا مثلا ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة لا يجوز أن تؤكل، وإذا أهل وإن ذكر اسم الله عز وجل عليها وأهل بها لغير الله فكذلك لا يجوز، كما قال الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به، فيراد بذلك هذين الأمرين. فإذا علم ذلك فما حكم الذبح عند استقبال السلطان؟ عند جماعة من أهل العلم أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر، لأنه مما قصد به السلطان تقربا وتعظيما. فقال الشيخ العثيمين في القول المفيد: فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح. وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها، أما لو ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك. فالشيخ العثيمين رحمه الله يقول إذا ذبحت هذه الذبائح عند طلعته في وجهه ثم تركت هذه الذبائح فنعلم بهذا الضابط أن هؤلاء ما أرادوا الذبح للأكل، وإنما أرادوا التعظيم فقط، لذلك تركوا هذه الذبائح ولم يستفيدوا منها. هكذا قال، هذه علامة ظاهرة تدل على أنهم تقربوا بهذا الذبح إلى السلطان وعظموه بهذا، فإذا فعلوا هذا الأمر فهذا شرك أكبر مخرج من الدين، لأن السلطان لا يعظم بمثل هذا، وإنما هذا الفعل إنما يعظم به الله سبحانه وتعالى، فيكون من صرف العبادة لغير الله. لذلك يقول النووي ما يذبح عند استقبال السلطان. النووي نقل وعن بعض العلماء من أصحاب من الشافعية يقول ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، يعني قصد به غير وجه الله، وإن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في تعليقه على فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم المجلد الأول صفحة 108 والذبح عند طلعة السلطان قد أنكره شيخنا، يعني الشيخ محمد رحمه الله مفتي العام المملكة الشيخ بن باز وهذا عالم كبير، يقول أنكره شيخنا وأحضر المباشر للذبح وأدب وأمر بإحراق لحمها، أي وأمر بإحراق لحمها، واعتقد المشايخ أنها وقعت جهلا بالحكم، والقصة معروفة، وأنه يعني حكم بأن هذا شرك لأنه قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز، أن الذبائح هذه لا تؤكل، وأن هذا فعل شرك، وهو شرك يعني شركا أكبر. وبعضهم خالف، يعني كالرافعي نقل النووي رحمه الله في المسألة قال، وقال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا لقدومه، فهو كذبح العقيقة بولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم. وقال الشيخ سليمان رحمه الله معلقا إن كانوا يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث، يعني حديث علي الذي سيأتي لعن الله من ذبح لغير الله. والشيخ محمد علي آدم الأثيوبي شيخنا في ذخيرة العقبة يقول ما قاله الرافعي هو الظاهر، يعني أن هذا إنما يفعل استبشارا وسرورا لا تقربا وتعظيما للسلطان. وكلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عرضته على شيخنا مع كلام الرافعي على شيخنا ربيع حفظه الله، ونقلت له كلام الرافعي والشيخ سليمان بن عبد الله الأشياخ فقال قياس الذبح بالعقيقة فاسد، يعني رد هذا. ونقلت له كلام الشيخ العثيمين فقال يعني معترضا، وإذا ذبح لغير الله وأكل منها أفيكون شركا أو لا؟ فلم يعني يرضى بقول الشيخ العثيمين ولا بكلام الرافعي، ومنع هذا الفعل مطلقا، يعني أنكر هذا الفعل. ولكن ما الضابط الذي ذكره الشيخ العثيمين اعترض عليه بقوله فلو أكل، لأن الشيخ العثيمين قال ضابط ذلك وعلامة ذلك أنه إذا يذبحونها يذبحون تلك الذبائح في وجهه ثم يدعونها، يعني هذا يستدل به على أنهم عظموا وما أرادوا الأكل وما أرادوا الاستبشار، إنما تعظيم التقرب، وهو يعني اعتراض وجيه. فإن أكلوا يعني هم فعلوا ذلك وأكلوا هذه الذبائح ما تركوها، يعني ما يزال إشكال قائم. والأولى أن يقال والله أعلم أن هذا لا يجوز فعله، ومن يعني إذا جاءت هذه القرينة مثلا تركوها نعتبر هذه قرينة، كلام الشيخ العثيمين كقرينة فقط أنهم أرادوا التقرب إلى هذا السلطان ويترك هذا، فإن أرادوا التقرب إليه فهذا الضابط التعظيم لهذا السلطان فهذا شرك أكبر، وإلا فسيكون من باب المحرم والله أعلم. هذه المسألة ذكرتها لأن الخلاف جرى بين أهل العلم فيها، والخطابي رحمه الله يقول هي مما أهل بها لغير الله لغير وجه الله، يعني كما في معالم السنن قال هذا الكلام، قال الخطابي وفي معناه أي في معنى معاقبة الأعراب سيأتي ذكرها أن مما أهل لغير الله به ما جرت عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور، فجعلها مما أهل لغير الله عز وجل. وأهل بخارى الآن يفتون كما نقل النووي رحمه الله بأنهم حرموا هذا وإنها مما أهل لغير الله عز وجل، والشيخ صالح هذا الشيخ مال إلى هذا، فلا يفعل هذا، ومن والذبائح التي فعل بها هذا يحرم أكلها لأن الله عز وجل نهى عن أكل مما أهل به لغير الله. ومن المسائل أيضا يعني من صور الذبح لغير الله وهو مختلف فيه، هل داخل في الشرك الأكبر أو الأصغر أو هو محرم لا أكبر ولا أصغر، ما يسمى بالهجر، وهذا الذبح مشهور بكثرة في اليمن، وصورته أن يذبح لإرضاء أحد المتخاصمين، يعني تكون قبيلتان بينهما خصومة، القبيلتان بينهما خصومة وتحاكموا إلى رجل، مثلا أحد تلك أفراد تلك القبيلة ظلم فردا من القبيلة الأخرى بقتل أو سرقة أو انتهاك عرض، ثم يحكمون رجلا فيقول حتى يرضي المظلوم هجر له، بمعنى اذبح له، اذبح حتى يعني أرق الدماء لترضيه. هذه موجودة في اليمن، وأظن في بعض المناطق هنا في المملكة كانت موجودة. فما حكم هذا الفعل؟ فأقول هذه المسألة حديثة لا تعرف في قديم الزمان. حتى قال شيخنا مقبل رحمه الله في إجابة السائل: تلكم بدعة من بدع اليمنيين التي لا يشاركهم فيها أحد، واتفق العلماء على تحريم هذا الذبح، إلا أنهم اختلفوا هل هو شرك أكبر أو أصغر أو هو محرم فقط ولا يصل إلى حد الشرك. وإليك كلامهم. سئل الشيخ ابن باز كما في الفتاوى المجلد الأول صفحة 442: إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر أو حكم من الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق إلى آخره، على ما مر في صورة هذه المسألة. فأجاب رحمه الله: الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه. أولها أن هذا من سنة الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، وسيأتي الكلام على الحديث إن شاء الله. والثاني أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء. يعني الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن الذبح عند قدوم السلطان من الشرك، من جنس ما يفعله المشركون، فيضم إلى قول الشيخ العثيمين رحمه الله وقول الشيخ محمد بن إبراهيم وإلى قول أهل بخارى. وقد قال جماعة من أهل العلم أن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده كما أن الصلاة لله وحده. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. يعني حديث الباب وآيات الباب ذكرها هنا عند هذه المسألة، فيقول هو هذا الفعل شرك، هذا الفعل شرك. الوجه الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وقد قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ففي مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه، وفيما شرع الله من أحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي، ما يغني ويكفي. عن هذا الحكم والله ولي التوفيق. هكذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله: هذا من الشرك. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في شرحه على اقتضاء الصراط المستقيم أشرطة، قال: يا شيخ، يكون في خلاف قبلي فيتفق مثلا على أن يصبح بين قبيلتين بعدد من الذبائح تذبح، فالعادة تكون إذا كانت قليلة ذبحت في ساعتها، وإن كانت كثيرة ذبح البعض والبعض أعطي للصلح، وهم في نيتهم أن يسلموا، نعم عليها، أن يسموا عليها، لكن إذا نظرنا إلى نيته ما كان يذبح إلا لهذا الصلح. فأجاب الشيخ: هذا يخشى أن يكون مما أهل لغير الله به، لكن ربما يقال إنهم ما ذبحوها من أجل التباري، وإنما ذبحوها من أجل المصالحة، فيكون مما أهل به لله عز وجل، لأن الله يأمر بالصلح والصلح خير. لكن ليت العادة هذه كلها تمحى، ليتها تمحى كلها، ويقال يذبح في هذا، يرجع في هذه المحاكم الشرعية. السائل: لو سمحت يا شيخ، قد عرف من حال أهلها أنهم لو أتى لهم بها لحما ما قبلوا وقالوا نحن لسنا بحاجة إلى لحمك، لكن إذا أتي لهم إذا أتي بها تذبح عند البيت أو عند كذا ولو كانت واحدة فهي عندهم تساوي ألفا. فالمهم عندهم إهراق الدم في هذا المقر. فقال الشيخ هذا يخشى أن يكون مما أهل لغير الله به. فالشيخ العثيمين لما قالوا له أنها ما يؤتى بلحم إنما لا بد من إهراق الدم، قال يخشى أن يكون مما أهل لغير الله به. وسئل شيخنا مقبل رحمه الله كما في إجابة السائل ما حكم الهجر وهو أن يذبح رجل شتم رجلا أو سبه أو تذبح قبيلة لقبيلة قتلت منهم أحد من أجل الإرضاء والمصافاة. قال الشيخ أما الذبح فإنه يعتبر ذبحا لغير الله، ورب العزة يقول في كتابه فصل لربك وانحر، ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالذبح لغير الله يعتبر كبيرة. وقال هذه خصلة جاهلية حديثة ليست قديمة، فقد كان العرب يتخاصمون ولم نعلم أنهم يلزمون بعضهم البعض بالذبح. فالشيخ مقبل رحمه الله لم يحكم عليها بأنها شرك، مرة قال بدعة ومرة قال كبيرة، وإن كانوا هلا لغير الله قال لكن لا تصل إلى الشرك. وأما اللجنة الدائمة رحمها حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات، فإنهم قالوا ذبح الإنسان شاء أو نحو لغير الله قد يكون لقصد منه إكرام بتقديمه الذبيحة إليه طعاما يأكل منه هو ورفقاؤه ومن يدعى إلى الأكل منهم مثلا، فهذا جائز. وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا، فذلك غير جائز بل هو شرك يوجب اللعنة لدخوله في عموم الذبح لغير الله. وهذا كلام يعني أدخلوا فيه صورتين أو المسألتين، مسألة يعني عند قدوم السلطان وهذه المسألة يعني جواب عام. وقد ألفوا فيه يعني من ألف في هذه المسألة قديما وقدم له أظن الشيخ مقبل رحمه الله الشيخ محمد الإمام، ألف قديما في هذه الرسالة وجمع أقوال العلماء وخرج على أنه والله أعلم شرك أصغر. وهذه المسألة يعني من المسائل الحائكة في هذا الباب، هل يعتبر شرك أكبر أو شرك أصغر أو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لتردد أهل العلم في تصنيف هذا الفعل. لأن يعني مما أحفظ من كلام شيخنا مقبل رحمه الله أنه لو كان معظما له ما انتهك حرمته هذا الذي يذبح من أجل أن يرضى، يذبح له من أجل أن يرضى، فهو لو كان معظما له التعظيم الذي هو عبادة ما انتهك حرمته بسبه أو ضربه أو قتل قريب أو غير ذلك، فهو ليس معظما له تعظيم عبادة، وهذا الفعل غير مشروع. هذا الذي يعني من الأمور التي منعتهم من القول بأن هذا الفعل شرك وإن كان أريد به غير وجه الله، لكن ليس من باب التعظيم، لأننا نقول أن الذبح الذي هو شرك أكبر أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى وأن يتقرب به تعظيما على وجه التعظيم إليه إلى غير الله. فلذلك هؤلاء الذين لم يقولوا بأن هذا شرك أكبر قالوا ما هو معظم له، وإنما ويعني من باب أن يرضى وانتهى الأمر، ولو كان معظما له ما انتهك حرمته قبل أن يحكم هذا الحاكم بأن يهجر لهذا المظلوم. وعلى كل ينبغي على الناس أن يبتعدوا عن هذه الأحكام الجاهلية وعن هذه الأعراف التي تخالف الكتاب والسنة وأن يلتزموا في الإصلاح بما جاء في الكتاب والسنة. والله أعلم. فهذه بعض الصور، وسيأتي إن شاء الله أيضا صور أخرى في هذا الباب مما يدل ومما نستطيع أن نميز ما هو الذبح المشروع وغير المشروع. ذبائح الجن كذلك، بعض الناس خوفا من الجن يذبح، مثلا يذهب بعضهم إلى السحرة والمشعوذين فيقول هذا المشعوذ أو هذا الكاهن لهذا الذي جاءه يسأله عن بعض أموره أو بعض ما أصيب به، فيقول اذبح ديكا أسود، اذبح شاة، اذبح كذا، فيذبح. هذا الذبح إنما يتقرب به لمن؟ للشياطين، حتى يعينوه على ما هو عليه من باطل. فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الذي لا يجوز، إنه لا يجوز فعله، لأنه معظما للمذبوح، يقول اذبح في مكان كذا وأوصاف كذا، فيذبح بهذه النية الخوف التعظيم، فيكون من باب الشرك الأكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح، وجاء عن غير واحد من السلف. قال: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. إذن المقصود من الآية: قل إن صلاتي ونسكي، المقصود النسك، ذكر النسك، والنسك هنا بمعنى الذبح، أيوة ذبحي، لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذه عبادات لله لا يشرك معه فيها أحد. قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: ومحيا وماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. يعني جاء عن موسى في الآية: وأنا أول المؤمنين. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين؟ لا، ما هو أول المسلمين، وإنما في هذه الأمة أول المسلمين، وكل نبي هو أول مسلم يسلم لله سبحانه وتعالى من أمته، تقدم أمته. والإسلام كما تعلمون هو دين الأنبياء جميعا ودين الأمم الذين أسلموا مع الأنبياء، فأنا أول المسلمين يعني في هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبل كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وبهذا نعلم أن اليهودية والنصرانية إنما هما أسماء اسمان وعلمان على هاتين الطائفتين، يعني ما جاء دين من السماء باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما الدين الذي جاء من عند الله وهو دين جميع الأنبياء هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وهكذا كانت وصية جميع الأنبياء لأبنائهم بالإسلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني. الشاهد أن دين الأنبياء جميعا الإسلام. والشاهد من الآية هنا كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ووجه مطابقة الآية للترجمة، أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة. فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. ونرجع قليلا كما مر من تعريف العبادة: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فنأتي لعبادة الذبح، هل أمر الله بها؟ نعم، عندنا هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قرنها بالصلاة المأمور بها، وإذا قرنها بذلك فهي عبادة من العبادات. والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله شرك وكفر. ونأخذ هذا الحكم من نفس الآية: لله رب العالمين، أي خالص له. وزاد الأمر تأكيدا بقوله لا شريك له، وزاده أيضا تأكيدا وبذلك أمرت، ودل على أن هذا الأمر هو الدين الحق، وأنا من المسلمين. فالذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والذبح هذا الذي نقوله عبادة هو إذا كان على وجه التقرب والتعظيم يكون عبادة، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله الباب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.